بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: البيان والمبين، ولا والمبين، البيان والمبين، لأنه البيان يقع بالمبين، لكن البيان هو المبين، هو المبين، هو المبين، أيوة، والمبين يكون غيره، هذا هو. يقول البيان والمبين يصير واحد، ها؟ يصبح واحد. لا، الفرق بين اسم الفاعل والمصدر، أيوة، لكن لما أيوة. نقول البيان والمبين، على كل حال هو الآن يتكلم عن، لأن المبين اسم فاعل من البيان، والبيان مصدر، هذا الفرق بينهم فقط. الله يعني. يعني. المبين والمبين، هم يقولوا، هو بعضهم يقول البيان والتبيين. ايوه، انتم ذكرتم شيخنا في التعليق، ايوه، قلتم ياتي البيان بمعنى التبيين، ايوه، وما حصل به التبيين، أيوة، هو الدليل ومحل التبيين او متعلقه وهو المدلول. والبيان في اللغه الايضاح، وعند الاصوليين اخراج الشيء من الاشكال الى التجلي والوضوح. والمبين الموضح، وما قابل المجمل. أيوة، نعم. ما في إشارة إلى أن الكلمة اللي فوق معنى المبين، ما أدري، على كل حال معنى واضح. لكن لو نعيد صيغة عنوان، ها؟ لو عيد صيغة عنوان مهما عدتها يكون صحيح. المبين والمبين نقول، ها؟ نقول المبين والمبين مثلا. أيوة، يعني هو معروف أن يعني متلازم، ما في بيان بدون مبين ومبين. أيوة، فأنت لو قلت البيان يكفي، لأن هنا في عطف، كأنه عطف مترادفات. أيوة، مو مترادفات، لأن اسم المصدر يختلف عن اسم الفاعل. بس أيوة. الله شيخنا، سواء علوا بالبيان والمجمل أو البيان المبين، كل واحد. أيوة، هو زي ما قال لك، البيان يقابله المجمل. أيوة، البيان قبل الإجمال. الإجمال، أيوة، نعم، تفضل. قلت لنا ما يشترط أن يكون الإخراج من الإشكال إلى التجلي إلا عند الشافعي رحمه الله، أو لا؟ لا، بالعكس، الشافعي يقول البيان هو الإيضاح والوضوح، حتى ولو لم يسبقه إشكال، لكن عند إمام الحرمين قلت لك اصطلاح أصولي. أيوة، اصطلاح الأصوليين لابد أن يكون، يقول سبقه إخراج المشكل، إخراج، ولكن الشافعي يرى أن النص هو يعني بيان. أيوة، ولو لم يسبقه إشكال، ما يسبقه شيء إشكال. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، ما استأنف الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه من الأحكام التي ليست في كتاب الله تعالى، كالقضاء بالشبهة للجار، وبالدية على العاقلة، وإعطاء السلب للقاتل، وألا ميراث لقاتل ونحوه، قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء بن الحاوي والبحر: يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه في حقوق العباد، لأنه لا طريق له من العلم بها إلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ممكن يكون واضح يعني من أول مرة، ويمكن يكون واضح من اللغة لمن يفهمها، مثل القرآن تماما، إيش الفرق؟ يعني السنة ممكن تضيف أحكاما جديدة ليست في القرآن، ما يهم، لكن هو ممكن هي تحتاج بيان، ويمكن مبينة، ويمكن زي ما قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها البيان. أيوة، يعني هو قصده أن العاقلة ما وردت في القرآن، نعم، هذه، أن هذا كأنه مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قول من يقول بأن القرآن لا يأتي إلا مبينا، وإنه لا يبتدئ الأحكام. نعم. أيوة، نعم. السنة تقصدون؟ قصدي السنة، نعم، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وفي لزوم بيانها في حق الله تعالى وجهان مبنيان على الخلاف، لأنه هل يجوز للرسول أن يحكم فيها بالاجتهاد؟ وإذا قلنا له ذلك لزم الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه في حق الله تعالى، وإن قلنا ليس له الاجتهاد لم يلزم. هذا يعني غريب، البيان في حقه هو تبين الناس ما نزل إليهم. هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو كل ما ينطق به وحي؟ هو الكلام في هذا مو محل يعني الاجتهاد، الاجتهاد له محل سيأتي. أيوة. الله هو بس يقول الخلاف، لعل الخلاف مبني على ذلك، أي على اجتهاده. الله يحفظه. أيوة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة إذا عثر الفقيه على عموم القرآن ثم عثر، ما في تعليق عليها المسألة الأولى؟ الحديث فقط، تخريج الحديث. أيوة طيب فضل. إذا عثر الفقيه على عموم القرآن ثم عثر على خبر واحد يرفع بعض ذلك العموم، وعلم بتاريخ نزول الآية وأنها متقدمة عن الخبر، فهل يكون الخبر نسخا لها أو تخصيصا؟ فيه خلاف، منشأه الخلاف بتأخير البيان إلى وقت الحاجة. قلت ما يشترط يعني التقدم والتأخر في التخصيص عن العمل، بس يشترط أن يتقدم عن العمل. أما النزول فلا إشكال، وما عبر عنه بتأخير البيان لا وقت الحاجة، وبعضهم إلى مصلحة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية. أيوة يقول تأخير البيان للحاجة، والوصوليون يقول تأخير البيان إلى وقت العمل. إلى وقت العمل. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فإن قلنا إنه ممتنع كان الخبر نسخا، فلا يجوز الأخذ به لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن. على كل حال هو هذه المسألة لا يوجد لها مثال، لا يوجد مثال لخبر نسخ القرآن لحديث لسنة ناسخة للقرآن أبدا، وهو جائز عقلا وشرعا لكنه غير واقع. غير واقع، لم يكن موجودا. والشافعي رحمه الله منعه، قال لي لأن ذكر محاذير. قال أول شيء: إذا أراد الله نسخ سنة نبيه شرع لها سنة على لسانه، وإذا أراد نسخ القرآن شرع يعني أنزل في ذلك قرآنا، وإذا وجد من السنة ما يظن أنه يعني ناسخ للقرآن أو أن القرآن ناسخ للسنة فهو مبين للناسخ والمنسوخ، وليس هو الناسخ ولا هو المنسوخ. وهذا الحقيقة مضطرد، وكل ما مثل به الجمهور للنسخ هو في الحقيقة تخصيص في هذا، لا يوجد له مثال واحد. ما يمثلون به في قضية لا وصية لوارث كله من باب البيان، قبلة والقبلة كذلك بيان، بيان كله بيان للقرآن. هو مشهور على أن ما نسخ السنة تنسخ القرآن، نعم القرآن ينسخ السنة من القبلة، يعني مثال قبلة، هذا مشهور إنه قبلة المقدس ثبتت بالسنة ما ثبتت بالقرآن، إلا ثبتت بالقرآن، ثبتت بقوله تعالى: واقيموا الصلاة. استقبال بيت المقدس ثابت بقوله تعالى: واقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للآية، ثم بعد ذلك جاءت هذا مذهب الشافعي. أيوة الله يحفظك. ولذلك بعضهم يقول: هل نسخ الجزء هو نسخ الكل؟ هو نسخ استقبال بيت المقدس، هل هو نسخ للصلاة كلها؟ ها؟ مشكل كيف؟ ما في أي شيء مشكل. يقول لك الصلاة التي كان من شرطها استقبال بيت المقدس، استقبال بيت المقدس استبدلت بالصلاة التي من شرطها. أيوة. شيء مع الشيء، هذا مع غيره، غيره لا مر. مر علينا يعني الزيادة على النص. أيوة نعم. تفضل. يقول ما شيء مع غيره، غيره، غيره لا مع غيره. أيوة. وأي شيء تقول غيره شيء مع غيره يختلف عن الشيء مع وحده. الشيخ أنا عفوا يعني إطلاق كلمة الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى، يعني كيف نقول عنه مجتهد؟ أنا ما قلنا الاجتهاد هوى، حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده ما هو هوى. لا يعني الاجتهاد رأيش الاجتهاد. لكن ما ينقال له الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالرأي يعني يحتمل أن يكون دليل ويحتمل غير الدليل، ما في مانع لأنه احنا عندنا أدلة. فلماذا نقول في حقه مجتهد؟ لأنه اجتهد. أنتم أعلم أمه. أيوة أيوة، هذه في أمور الدنيا. وعفى الله عنك لما أن انت لهم حتى يتبين لك الذي يصل. أيوة، ما كان لنبي أن يكون له أسرع ثالث في الأرض، هذا هو اللي أدلة. هذه واضح زكاة. والفرق بين اجتهاده واجتهاد غيره أنه إذا أخطأ في اجتهاده يصوبه ربه، ولكن هذا الخطأ ليس من الوحي. لا لا، الوحي فين؟ يعني عمل بالخواتيم يعني. ولذلك هو لما قال الله تعالى ما كان النبيين أن يكون له أسرى، بعد قال كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، مما يدل على أنه نعم. صدق لما ذكر أخطاء الأنبياء قد تقع ما لم يكن فحشا أو بذاءة. كيف؟ وقوع الأخطاء من الأنبياء، هم بس الأنبياء ما لم يكن فحشا أو بذاءة. يعني أول شيء ما شرعوه على أنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في الصلاة، هذا لا يتصور لأنها لا مجال للرأي فيها أصلا، أعداد الركعات، فكل ما وقع فيه هو من باب السهو ومن باب النسيان. أيوة. وأما هم يقولون ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بالحروب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هي خدعة، ولما سأله الحباب قال بل هي الحرب والمكيدة يعني. وعبسة. نعم وعبسة. ماله ماذا يسمي هذا؟ يسميها. نعم، لأنه هذا كان يطمع في اجتهاد في إسلام هؤلاء، وأن هذا يعني هو سيجيبه يعني. أيوة. حديث الحباب رضي الله عنه عظيم، يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له آراء وحي من الوحي، يعني في آراء وحي لا مجال لهم فيها. في آراء يعني هذا هو سؤال. إيش شيخنا إذا قلنا كل ما ينطق به وحي، ثم نقول أنه يخطئ؟ ما أنا أقول أن هذا الأصل، يعني كل ما ينطق به وحي إلا احنا قلنا وحي لأنه إما أن يكون وحي، وإذا كان في الأمور الدنيوية وتدبيرها يمأله للوحي. أيوة. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى، يقول فإن قلنا إنه ممتنع كان الخبر نسخا ولا يجوز الأخذ به لأن خبر الواحد لا ينسخ القرآن، وإن قلنا يجوز كان تخصيصا فيلزم الأخذ به، وإن كان ممن يرى قلتم في التعليق لعل الواو تكون زائدة اللي هو فيلزم الأخذ به إن كان. أيوة. ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد، لأنه فين خبر فين جواب الشر؟ يجوز فيلزم الأخذ به إن كان. إن كان، أما لو قلت وإن كان كأنه شرط مبتدأ لا يحتاج إلى جواب، يعني في خلاف التخصيص بخبر الواحد. النسخ علمنا أنه في خلاف، التخصيص بخبر الواحد فيه خلاف؟ ما أعلم في خلاف، لا إذا كانوا يعني ما أعلم في خلاف. إحنا في التقدم والتأخر عندهم. لا عندهم الأحناف يقولون يسمون كل تخصيص نسخ، خاصة اللي هو التخصيص المنفصل يسمونه نسخا. عندهم التعارض يقع بين الخاص والعام. كيف؟ التعارض بين العام. أيوة. والخاص يقع. يرون أن دلالة العام هي دلالة الخاص. أيوة. يقول إن كان ممن يرى جواز التخصيص بخبر الواحد، مثاله استدلالنا على أن السلب للقاتل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، قال هذا لما كان في غزوة حنين، وقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء كانت في غزوة بدر، فيكون الخبر ناسخا على القول في حالة تأخير البيان هو مخصصا على القول بجوازه. تأخير البيان لوقت الحاجة ما هو تخصيص، ما هو نسخ تخصيص. وإن أتى ما خص بعد العمل؟ أيوة نسخها، والغير مخصص جيد. هذا ما في تعليق عليه؟ إلا ما شاء الله. قلتم الخطاب المحتاج للبيان نوعان، أحدهما ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيء معين. والثاني ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك ففي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب. أحدها الجواز مطلقا، وهذا اللي رجحتموه شيخ. أيوه. أحدها الجواز مطلقا لأنه واقع، هذا لأنه واقع في الشريعة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. أيوه. وعن وقت الحاجة لا يجوز؟ عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس له مثال. أحدها الجواز ولذلك يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإذا وقع، لا إذا وقع معناه أنه نسخ خلاص. إذا عمل بالعام ولم يبين مخصصه معناه أنه يعني نسخ. هذا هو. أحدها ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيء معين. والثاني ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، فإذا علم ذلك وفي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مذاهب. أحدها الجواز مطلقا وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، ومنقول عن مالك والشافعي وأحمد، مذهب هؤلاء غير ونقل عن أفراد. يعني معناه أنه نقل عنهم مو بس المذهب، لأن المذهب قد لا يكون منقول عنهم، منقول عن المذهب أو مخرج على قواعدهم. نعم. الله يحفظك. الضابط الشيخ بين المتواطئ والمشترك، الفرق بين المتواطئ والمشترك هو أن المتواطئ هو اللفظ العام، والمشترك ما لا يفهم معناه من صيغته مجمل، يعني فيه نوع إجمال. وقال هنا المتواطئ، قال كالأسماء المتواطئة والمشتركة، يعني المتواطئ الحقيقة ما هو من هذا الباب. المتواطئ واضح، المتواطئ هو العام، زي إطلاق الإنسان على زيد وعمر، هذا هو اللي يسمى المتواطئ اسم يعني. أيوة، يعني أنا ما أدري ليش قال المتواطئ هنا، يعني قصده أنه المتواطئ إذا أريد بعضه. نعم. هو شيء العام. نعم، المتواطئ المرادف العام. المشترك إذا لم يورد، إذا لم يكون فيه الصيغة، والمتواطئ إذا كان لا يراد عمومه فيكون أيوة يكون مجملا، يكون زي المجمل. أيوة نعم. لفظ الأمة مثلا في القرآن مشترك. كيف؟ لفظ الأمة. أيوة. الألفاظ مشتركة. لا، الأمة. أيوة الأمة قد يكون. نعم، يعني حسب لأنه الأمة تقال للزمن وتقال لبعض الناس وتقال نعم وتقال للقدوة، والأسلوب دائما يبينها. إذا جاءت في تركيب تكون واضحة من التركيب، إن إبراهيم كان أمة معناه القدوة، وإذا قال وادكر بعد أمة معناه زمن. إن هذه أمتكم إن هذه أمتكم. أيوة. التواطئ مرادف العموم، المتواطئ معناه يعني التوافق، التواطؤ هو التوافق. إذا قلت الإنسان يعني دلالته على زيد وعمر وهند، هذه دلالة تواطؤ، يعني توافق. ما في تعريف للمتواطئ هنا؟ لا. ها؟ لا، كلام ما عن المتواطئ أصلا، ما عليه، لكن المتواطئ يعني أنه موجود، أنه موجود في أشكت علي فهمه يعني. هالشيء التواطؤ والاشتراك ذكرها أمثلة في المقدمة الشخصية، لكن أشكت علي تعريفه. لا المتواطئ واضح، المتواطئ هو معنى التواطؤ فيه مشكك وفيه متواطئ وفيه مترادف وفيه مشترك، هذه كلها. لكن الثلاثة الأولى كأنها متقاربة، اللي هي التواطؤ والمشكك والمترادف كأنها متقاربة. أيوة، أيوة يعني هو كله عام مختلف عنها وكله عام. ها؟ أه؟ شو لا يكون المتواطئ، شو حرف الميم؟ المتواطئ يمكن ما ذكره. هذا من التعليق نفسه وليس من النص. أي أي. هذا من التعليق. التعليق ما يعرف. أيوة صح. لو كان ذكره الزركشي لكان تعليق. العظم هو الجرجاني المشترك موضع لمعنى كثير وضع كثير، هو ما وضع لمعنيين فأكثر بوضعين. قال ابن فارس تسمى الأشياء الكثيرة باسم الواحد. ما؟ تسمى ابن فارس تسمى الأشياء الكثيرة باسم الواحد نحو عين الماء وعين الماء. الأشياء الكثيرة ما هو الأسماء مختلفة، أما إذا كانت متواطئة فلا يقال له مشترك. ونفتر كاحي فصول يقول متواطئ أيوة. مشتق من التواطؤ الذي هو التوافق، هذا هو. يقال تواطأ القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه، ولما توافقت محال مسمى هذا اللفظ مسمى سمى متواطئة. هذا من هو هذا؟ هذا القرار. أيوة. والمشكك من الشك يعني يشكك الناظرة زي النور، زي النور الذي يتفاوت يقصد التواطؤ. نعم التواطؤ لفظ واحد يطلق على افراد، هذا هو. لا دلاله الانسان على زيد وعمر هذه دلاله التواطؤ، ولذلك هو في التقريب يمكن الترادف الفاظ مختلفه، الترادف ما دل على معنى واحد بالفاظ ضد الاشتراك. ايوه نقول والمشترك موافق المتواطئ في شقه الاول من جهة كونه لفظا واحدا يطلق على معاني، ويخالفه في شقه الثاني وهو كون هذه المعاني مرتبطة بمعنى عام. ولمزيد من إيضاح العلاقة والفرق بين المشترك والمتواطئ يقول فالاسم المتواطئ يعرف بأنه هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع له على أشياء، الذي يقال من أول ما وضع له على أشياء كثيرة، ويدل على معنى واحد يعمها، هذا هو معناه العام. بقوله المتواطئ هو الكلي، هذا الجرجاني، المتواطئ هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراد الذهنية والخارجية على السوية. هو اللفظ العام متواطئ، هو اللفظ العام ما استراق يعني الصالحة دفعت من الحسن. واضح. طيب يصدق على زيد وعمر. أيوة. الشمس مشكك متواطئ ومشكك لأنه ما كان فيه القوة أقوى بعضه من بعض، مشكك مختلف في القوة زي نور الشمس ونور السراج لمبة شمعة ولمبة عشرين. ويقول نعم فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية، هذا هو. والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضا بالسوية. يقول ابن تيمية رحمه الله معرفا الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهي اسم المطلق على الشيء. هي تفسير يعني تعريف العام. العام هو المتواطئ، إلا أنه العام قد يكون العام لا أعم منه، يعني زي مثلا الجسم أو الشيء. ولكن المتواطئ لا بد يكون متوافق في الحقيقة. أيوة. والمجاز؟ ها؟ كذلك في المجاز يدخل فيه. مجاز ما؟ مثل الشمس. مجاز ما له علاقة. ما له علاقة، ما في فرق بينه وفي قضية التعريف و. الألفاظ يعني الشمس ها. يعني. ما له. ضوءها يعني أو الشمس كضوء مثلا الشمعة أو. لكن يقال له ضوء. لفظ ضوء. يشمل ضوء الشمس وضوء الشمع، لكنه مشكك. مراد جنس الشمس وضوء الشمس، لفظة الشمس. الشمس أو الشمس تقال لذات الشمس، وهل في شمس بدون ضوء؟ لكن استعمل مجازا في الضوء يعني، ودخلت الشمس الغرفة بتقصد ضوءها يعني. طيب اقصد هي الشمس. نعم. لأنه هذا يقال له شمس. الله يحفظك. كما أن هذا يقال له ظل. معناته المتواطئ شيخ إذا إذا استثني بعض أفراده يصبح مجملا. أيوة، إذا كان لا يراد عمومه فهو مجمل. أيوة. والمشترك قبل البيان يكون مجملا. يكون مجملا. أنت لما تقول القرع يعني. لا لا، أنا قصدي نفس المتواطئ. لما تقول يعني إن مثلا إن الإنسان لفي خسر. يشمل كل إنسان. هذا يشمل الطفل. ويشمل المجنون ويشمل، ومع ذلك الشرع بين أن المراد بالإنسان المكلف. الله أيوة. نعم. يقول إمام يقول شيخنا حفظكم الله، القاء الثاني المنع مطلقا. قلتم الأول الجواز مطلقا منقول عن مالك والشافعي وأحمد والأشعري والباقلاني وبعض الأحناف. أيوة. الثاني المنع مطلقا، فلا يجوز أن يأتي المجمل إلا ومعه البيان. وبعد كمال الشريعة هل بقي مجمل يعني؟ كيف؟ أو نقول كل المجملات بينت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل، سواء تبين الناس أو لم يتبين. أو لم يتبين، وليس من شرط البيان أن يتبين المبين له. أيوة. الطرف المقطعة. نعم. الطرف المقطعة. بيّنها، بيّنها يعني. الله أعلم المرادي. هذا الله اعلم، هذا كلام البس. لا، اذا كانت من المتشابه، والله عز وجل يقول ما تشابه يعني ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. وبعدين لا يتعلق به عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان ما يتعلق به الاحكام، واما ما لا يتعلق به حكم يتعلق به عمل القلب، اعتقاد. نعم. اعتقاد كونها مصر. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ كيف؟ اقول الف لام ميم فرق، ولكن الف فرق ولا. هذا هو. نعم. تعليل المفسرون الذين يقولون انها حروف، يعني من يعلل انها حروف انشئ منها القران، افضل من يقول انه الله اعلم بمراده. وهذا الله ما اعلم بمراده، لو قال انها حروف انشئ منها القران. هذا ليس تفسيرا يعني، لكنه ما هو خطأ. لا، لكن ليس تفسيرا، هذا رجعه. المهم انه ما هو الامير والشيخ ما هو خطأ. هذا تفسير، لانك اذا اوكلت العلم لله عز وجل انت، وما كونه انه مؤلف او انه جاءت للتحدي، فالقران كله جاء للتحدي. هذا نعم ليس تفسيرا يعني. نعم، هذا ليس تفسيرا اللي رجع الشيخ الامير والشيخ ابن تيميه، الا كونها لا كون هذه الايات تحدي، انه اعلموا ان القران ركب منها فهو من جنسها وهي حروفكم. حكمه وليس تفسيرا يعني. والحكمه قد تكون تفسر. نعم. ايوه، المهم هذا هو الوجود. نعم. هذا تفسير من ضمن التفاسير. ايوه، الله اعلم بمراده. هذا هو، وهو احسن ما يقال فيها. الله اعلم بمراده هو أحسن ما يقال بها. أول الحقيقة أن المتشابه ينحصر في معاني الحروف المقطعة أو المراد بها، وكيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته، وما أخبر الله عنه من النعيم، من النعيم نعيم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خطر على قلب بشر، فكيف يعرف واحد حقيقته؟ أيوه. من هذا الباب، وابن حزم رحمه الله جعل الأقسام في القرآن أنها من باب المتشابه. لكن لا يشكل صحة عن بعض التابعين أنه فسر الحروف المقطعة وصحت على أسانيد، لكن ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وردت تفسير عنهم، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرها. فإن كان قال واحد إنها حروف أعجمية، وأن الحكمة منها أن كل حرف 10 حسنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. أعجمية قال الإعلامي بحرف يعني قصدي حروف المعجم. حروف المعجم. أيوة. نعم. الله يحفظك. ألف لام ميم حرف وميم حرف. نعم. إلا له معنى، كلمة دلت على معنى في غير نفسها ولم تقترن بزمن. هذا الحرف اللي هو يقابل الاسم ويقابل الفعل. حرف المعاني. نعم. أيوة. اللي يقابل الاسم ويقابل الفعل. أما حروف المعجم ما لها معنى بذاتها، يعني يركب منها الألفاظ التي لها معاني. وإذا كان اللفظ الواحد ما له معنى ولا أحسن السكوت عليه، يعني الكلام المفيد لابد يتكون من جملتين، قصدي من كلمتين جملة. أيوة. الله يحفظك. حرم قطع ابن طبري لما أورد الأسانيد جميعنا ابن طبري. أيوة. أورد جميع يعني ما أورد ما يقارب 15 قولا كله بأسانيد، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. أيوة. إلا القول الأول مشهور، أنا مما استأثرت أنا بعلمي والله علم مرادها، لم يرويه بسند. لكن سند عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. هذا هو الله. أنا قلت إيه. قد روي عن أبي بكر وعن عمر بالتمريض، صغر التمريض. أنا قصدي بقية الأقوال بسنده، لكن السند هذا ضعيف. هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن الصحابة بعضهم. طيب أنا أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. الصحابة الشيخ يقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. هذا هو مدام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هو الذي أنزل عليه القرآن. المراد هنا هذا استنباط من وما أعلم تأويله إلا الله، وعلى أن هي أصلا حروف المعجم ما لها معنى. فإذا قال الله، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. ألف لحد ذاته ما له معنى. ايوه الله يحفظك. هذا في تفسير ضمني على انها الله اعلم بمراده بها، لما اتى بها هنا. اي نعم. قلتم شيخنا حفظكم الله الثاني المنع مطلقا، فلا يجوز ان ياتي المجمل الا ومعه البيان، وبه قال الصيرفي والمروزي والدقاق وقول المعتزله واكثر الاحناف وبعض الظاهريه وقول الابهري من المالكيه. الثالث يجوز تاخير بيان تاخير بيان المجمل دون غيره، وبه قال الصيرفي. لأنه لا تترتب عليه مفسدة، ما يمكن العمل به. الرابع يجوز تأخير بيان العموم ولا يجوز تأخير بيان المجمل، وبه قال الشافعية والمالكية وعبد الجبار. هذا مسلم. وبه قال بعض الشافعية. أيوة. والمالكية وعبد الجبار. هذا مشكل شيخ رضي اللي هو هذا العموم يعمل به وقد يكون مخصصا فيقع في محظور يعني. وهذا الحقيقة كل الأقوال هي مرجوحة إلا تأخيره إلى وقت عن وقت الخطاب إلى وقت العمل، هذا واقع هو الصحيح وغيره ليس له مثال. وهذا له مثال. هل طريقتكم شيخ أن تقدمون القول الراجح في ذكر المسائل يعني؟ ما أنا رجعتم الأول يعني ما سبق ما كذا ما يعني في الغالب أنا أقدم الأقوال اللي هي قوية. أيوة. نعم. البقية ما لها مثال تقول الشيخ الأول فقط الذي يستقيم له المثال؟ ما في مثال على تأخير البيان عن وقت العمل ولا ما في أي مثال إلا الأول اللي هو تأخير البيان لا وقت العمل، مثل تأخير أن النساء لا يدخلن في صلح الحديبية، فلما رجعت بعض النساء قال لا ترجعون للكفار، ولم يثبت أنه أرجع امرأة قبل هذه الآية، فهو يكون من باب التخصيص يعني. قلتم حفظكم الله الخامس يجوز تأخير بين الأوامر والنواهي دون الأخبار كالوعد والوعيد به قال الكرخي وبعض المعتزلة. السادس عكسه يجوز تأخير بين الأخبار دون الأوامر والنواهي، حكاه الشيرازي في التبصرة. لكنه كله ما له أمثلة، ما في أحد يأتي بمثال أنه وقع. أي. الثامن السابع يجوز تأخير بين النسخ دون غيره، وبه قال الجبائي وعبد الجبار وحكاه أبو الحسين البصري. الثامن إن كان يجوز تأخير النسخ، هو النسخ لا بد يتأخر من شرطه. لا يعني من شرط النسخ التأخير، لكنه لا يكون تأخيرا النسخ بيان. شيخ أنا قلت النسخ بيان، لكنه بيان، لكنه بيان تغيير والتبديل. نعم. والبيان لا يجوز استخراجه وقت الحاجة. فإذا كان بيان، إذا نسخ القول أو انتهى زمن الحكم الأول لا يمكن يتأخر. الله يحفظك. المكلف يعمل بالمنسوخ قبل البلاغ مستقيم عمله. لأنه تكليفه بذلك تكليف ما لا يقطع. نعم. أيوه. من شرط لا ما يسمى من شرط من شرط التكليف العلم. الله يحفظك. تفضل. السابع يجوز تأخير بين النسخ دون غيره. وبه قال الجبائي وعبد الجبار وحكاه ابو الحسين البصري. الثامن إن كان بيان المجمل إذا كان قصد تأخير النسخ إلى وقت العمل بالناسخ هذا شرطه. ومن الفروق بينه وبين التخصيص. نعم. الثامن إن كان بيان المجمل تغييرا جاز مقارنا ولا يجوز طارئا بحال، وإن لم يكن تغييرا جاز مقارنا وطارئا. أي. التاسع التفصيل، كأنه طارئا يقصد منفصلا يعني. أيوه. التاسع التفصيل بينما ليس له ظاهر كالمشترك يجوز تأخير البيان فيه، وأما ما له ظاهر قد استعمل في غير ظاهره كالعامي والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيانه التفصيلي. يستعمل في غير ظاهره أصبح مشتركا. أيوة. جاز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي. وبه قال أبو حسين البصري والدقاق والقفال الشاشي وأبو إسحاق المروزي في رواية. والراجح في نظري من هذه الأقوال القول الأول، وهو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقا لوقوعه، ولأنه لا يترتب عليه محظور. وانظر إلى الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن كالصلاة والزكاة والحج والصوم حيث أمر بها، هل هي مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان، أو هي ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟ صحيح أن الله فيه وجهان، لكن هي ظاهرة لأن أصبحت حقائق شرعية فيها، لكن قبل بيان الشرع ما نعلم إلا المعنى اللغوي لها. كيف؟ قبل بيان الشرع لها ما نعلم من الصلاة إلا الدعاء، ومن الزكاة إلا النماء، ومن الحج إلا القصد، ومن الصوم إلا الإمساك. أصبحت بالعكس، لأن هي أصبحت حقائق شرعية بعد بيان الشرع لها. بعد أن أصبحت حقائق شرعية. أيوة. الله يحفظك. أيوة. يقول الزركشي رحمه الله تعالى: فيه وجهان لأصحابنا، حكاهم الموردي في الحاوي، وكذلك الشيخ أبو إسحاق في اللمع، وصحح منهما الأول، وجعل مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفا عند أهل البيان والشرع مختص ببيان الأحكام. هذا هو يعني الخلاف بين الباقلاني والجمهور، أنه ليس هناك حقائق شرعية. ما في حقائق شرعية ولا منقولة. أيوة. وأنه الشرع زاد فيها شروطاً وأركاناً. أيوة. وبعدين عجيب أنه يعني استدل على هذا، وذكر هذا في التقريب يعني. أيوة. التقريب والإرشاد. يقول ما في حقائق شرعية مرتجلة. لا لا. أيوة. كلها منقولة. حتى شدد النكيرة يقول في حقائق. نعم. نعم. فإن قلنا إنها ليست منقولة كانت عامة، وإن قلنا إنها منقولة كانت مجملة. انتهى. قلتم حفظكم الله تعالى خلاصة المسألة أن فيها مذاهب، أحد أنه لا إجمال ولا عموم بهذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبا، لأن الرسول أيضا هنا رجحت بقول الأول. أي أيوة. كأنها طريقة لكم يعني. لا، أنا أقول أذكر دائما الأقوال اللي هي معتبرة، إذا كانت الأقوال ما لها أمثلة أو ما لها أدلة ما تتأخر. أيوة. نعم. أحدها أنه لا إجمال ولا عموم في هذه الأسماء، بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبا، لأن أصبحت حقائق شرعية. لكن قبل بيان الشرع ما نعرف لها. ها؟ يعني قبل أن نبين الشرع الصلاة والحج والزكاة ما نعرف إلا المعاني اللغوية، يعني من كان أقصد فيه في وقت نزول القرآن. وقت نزول القرآن الناس يعرفون الصلاة. العرب إذا سمعوا الصلاة يعرفون الصلاة الدعاء الصلاة والحج القصد إلى معظم. الحج قبل القرآن، الحج معروف. طيب الصلاة كذلك الصلاة. كانوا يصلون ما كانت صلاته ما كانت صلاته عند البيت إلا مكانه أيوة هذا ما يسمع الدعاء طيب يقول الظاهر أنه مهمة يعني الحقائق الشرعية كانت معروفة يعني حتى وإن كانوا هم يحرفونها أيوة ما سميناها شرعية لأنها حرمت من جهة الشرع يعني أيوة هي معروفة من جهة الشرع لكن من قوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة هل أنها كانت معروفة نعم قبل أيوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إبراهيم عليه السلام yeah. نعم يعني مقيم الصلاة إبراهيم عليه السلام نعم لكن كل هؤلاء الأنبياء ليسوا عربا يعني شرعهم اختلف ليسوا عربا يعني هذه ألفاظ حكيت بلسان العرب لا لكن حكيت لكل قوم بلغتهم دائما لما تعرفون الصلاة لغة والصلاة شرع الزكاة لغة الآن بالإنجليزي ايش يقول الصلاة بري ولا ايش يقول ايوه لكن هي الصلاة بري يصلي لكن شيخنا عقائدهم واحدة لكن الشرائع مختلفة نعم الأنبياء عقائدهم واحدة لكن الشرائع مختلفة أيوة لكن في أشياء اتفقوا عليها في الأشياء اللي اتفقت عليها الديانات كلها من هالدين أيوة نعم الله يحفظ موسى عليه السلام يرجع لقصة التخفيف ممكن تطيق ذلك معناه نص ها موسى فهم الصلاة كصلاته لما يرجع مسألة التخفيف من هو موسى عليه السلام لما يراجع محمد صلى الله عليه وسلم أيوة وهذا كان موجود الركوع والسجود وكتب عليكم صيامكم وكتب على الذين من قبلكم بعدين ايوه كده بتصيغه الصلاه معنى الصلاه موجود يعني طيب. قلتم احد انه لا اجمال ولا عموم هي الصلاه عندنا يعني فيها اختلاف صلاه الصبح ما هي صلاه العشاء الان كل مقابل صلاه قلت انه الباقلاني يوم شنح قال هذا يلزم منه ان القران ليس بعربي ها قلتم في كلام الباقلاني في مجلس سابق يعني ايوه ايوه إن الباقلاني يقول لو قلنا أن هذه حقائق يعني ليست عربية وإنما هي شرعية يلزم منه أن القرآن ليس بعربي فين هو الله عز وجل يعني جعل القرآن لكل الناس وكون القرآن بلسان عربي هذا لا يدل على أن المعاني ليست مطلوبة ولذلك المعاني مطلوبة والترجمة مطلوبة الذي لا يجوز قراءته بغير العربية القرآن فقط نص القرآن وأما معانيه فلا مانع لكن كون الصلاة أفعال وأقوال تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم ما يعرفه العرب هذا من الشرع عربنا طيب حتى العقائد عرفنا من الشرع الله يحفظ كيف؟ ما بين الصلاة إلا بعد قولي واقيم الصلاة كيف؟ أنت تبغى يبينها قبل أن تفرض عليه؟ طيب هو كيف يبينها قبل أن تفرض عليه الله يحفظ لما قالوا أقيم الصلاة وأقيم الصلاة لفظ مجمل ما يمكن واحد يصلي من هذه الآية ما يمكن يعرف الصلاة ها إيش هو كيف أو بعدها لأنه يعني الآية ما يقدر واحد يعرف من الصلاة هو الصلاة كيف بينها لجبريل حتى بصرف النظر عن الآية أو غيرها هو يعني هذه الشافع لابد يراها النبي صلى الله عليه وسلم أيوة ولذلك هو أخذ الصلاة عن جبريل والأوقات عن جبريل ثم بعد ذلك قال صلوا كما رأيتم من يصلي أيوة نعم طيب قلت بحد أنه لا إجمال ولا عموم أيوة معناها أن هذه الأسماء هي حقائق شرعية ظاهرة وكونوا أقيموا الصلاة الصلاة هنا يعني هذه الآية ما تعرف منها الصلاة صلاة بينت لكن بعدما بينت إذا قال صلي أو يعني والله لأصلين فهذا لا يبر يمينه إلا بالصلاة الشرعية الله يحفظك أيوه قلتم بل تحمل على معانيها الشرعية وجوبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية والشرع طارئ عن اللغة وناسخ لها والحمل عليه أولى الثاني أنها مجملة ونقله الأستاذ أبو منصور والشيرازي وعن أكثر أصحاب الشافعي الثالث أنها عامة فتحمل على معنى العام ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعي إلا بدليل، وهو قول القاضي الباقلاني وابن القشيري الرابع التفصيل بينما ورد في الإثبات والأمر وما ورد في النهي، فما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي فهو مجمل، واختاره الغزالي. الخامس أن ظاهرة في المسمى الشرعي. أي والمفروض تكون النواهي هي التي تعم والأوامر العموم لأنها تروك. أيوة لأن ما في خلاف في عمومها، والأوامر إذا كانت في سياق الإثبات لا تعم. أيوة نعم. الخامس أن ظاهرة في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظاهرة في المسمى اللغوي في طرف النهي، واختاره الآمدي. والراجح في نظري هو القول الأول للأدلة المذكورة، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة في عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث في الشرع، والله تعالى أعلم. وانظر إلى أقوالها وأدلتها في المراجع السابق. نعم. الله يحفظه ويجزيك بالخير. وعجيب هذا، لا يتطرق إلا لمسألة فيها خلاف، مسألة ما فيها خلاف، ولذلك هو في الحقيقة قواعد قواعد لأنه لكن تسميتها سلاسل، يعني هل يعني لأنها مترابطة يعني أو على كل حال هو أشار في المقدمة السلاسل. نعم أشار، ما هو قال إلى إلى إيش، إلى نقدها النض أو كذا. أيوة. يعني تشبيه فقط، تشبيه. أيوة. بنا. أيوة. غالية تمام.